في الفضل كصلاة عيد الفطر يتأكد حضورها على الجميع. وإنك يا عبد الله أن تشهد صلاة العيد وتتأخر في ذبح أضحيتك وتتعب في الزحام خير لك من أن تترك صلاة العيد وتسابق الناس إلى الجزارين. ومن شهد صلاة العيد يا عباد الله فهو مخير، إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى الظهر في بيته يصليها 4 ركعات، فإنه لما وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس العيد قال لهم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. فدل هذا على جواز أن يصلي من حضر صلاة العيد الظهر ولا يصلي الجمعة، لكنه يصليها في بيته، ولا تصلى الظهر في المساجد، ولا يؤذن في يوم الجمعة لغير الجمعة. أما الإمام فإنه يجمع بالناس، ومن لم يحضر صلاة العيد فإنه واجب عليه أن يصلي الجمعة، ولا يجوز له أن يصليها ظهرا. فالحمد لله الذي أكرم وأنعم، والحمد لله الذي يسر، ونسأل الله أن يعين ويتقبل. هذا يسأل يقول: أحد الخطبة خطب خطبة العيد وكان ذلك اليوم يوم جمعة، فقال: والراجح سقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد. فلما نصح وبين له بأن هذا القول مهجور كما قالت اللجنة، قال: وقول الإمام الشيخ حافظ رحمه الله وصلي أن الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح. هذا قال صلي الظهر في القول الأصح، في القول الأصح، أخبرك أن الصحيح هنا هو صلاة الظهر، والقول الأصح قد نقل عليه الإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم أولا في هذا ورد فيه الحديث في أبي داود: اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني يوم الجمعة ويوم العيد، فإذا اجتزأ واحد بواحدة فبها ونعمة يجزئه إن صلى العيد ولم يصل الجمعة، ما في إشكال، الله قد رخص له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا مجمعون. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الإمام يقيم للناس الجمعة، وهكذا الأئمة في الأمصار، أئمة الجوامع، فإنهم يقيمون للناس الجمعة لأنهم نواب عن الإمام، يقيمون للناس الجمعة لأنهم نواب عن الإمام في الأمصار فيصلون بالناس الجمعة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لذكر الظهر، فبقيت الظهر، النبي تعرض صلى الله عليه وسلم للجمعة فبقيت الظهر، من لم يصلي الجمعة لم تسقط عنه. والاستدلال بحديث ابن الزبير وأنه وهو في أبي داود وأنه لم يخرج إليهم صلاة الظهر، لم يخرج إليهم حتى كانت العصر، فلما قيل لابن عباس قال: أصاب السنة. أصاب السنة فيما؟ في أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة، لكن هل قال أصاب السنة أنه لم يصلي الظهر؟ هذا شيء. الشيء الثاني: هل نقل لكم أحد أن ابن الزبير في بيته لم يصلي الظهر؟ أنى لكم بهذا؟ هذه كلها أوهام وحدس، فالظهر باقية، فمن فاتته الجمعة باقيت في حقه الظهر كمن فاتته الجمعة حينما يأتي إلى المسجد. فالجمعة إذا سقطت إنما أسقطت هنا للتوسعة على الناس في يوم عيدهم، ولعدم إلحاق المشقة بهم، فيصلوا الظهر، الظهر لا تسقط بحال. وهذا الأخ أو هذا الخطيب يجب عليه أن يعود عن مثل هذا، ويبين له بالأدلة ويناقش بالأدلة، فإذا لم يقل بالبيان ويتراجع عن هذا القول وجب عليك أيها الأخ أو أيها الإخوة أن تبينوا للناس خطأه بنشر كلام أهل التحقيق من العلماء الذين زيفوا هذا الاختيار وضعفوه وبينوا ضعفانه بالأدلة النقلية والعقلية. نعم، فتنشرونها على الناس ويستفيدون.